ميلاد أحمد للحياة حياة ميلاد أحمد للحياة حياة ميلاد أحمد للحياة حياة فالأرض ظمأ والحبيب الغيث والنور المبين ونفحة للعالمين ومنحة وعظات الغيث والنور المبين ونفحة الغيث والنور المبين ونفحة وعظات لما أتى هذا الوجود أضاءه لما أتى هذا الوجود أضاءه لما أتى هذا الوجود أضاءه لما أتى هذا الوجود أحاله روضا فألسنة الوجود شدات روضا فألسنة الوجود شدات فإذا الهواء أسطورة وإذا الهدى تسبيحة فإذا الهواء وإذا الهدى تسبيحة والكائنات صلاة لما أتى هذا الوجود أضاءه لما أتى هذا الوجود أضاءه روضا فألسنة الوجود شدات فإذا الهواء أسطورة وإذا الهدى تسبيحة